بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في لقاء جديد من دروس رياض الصالحين بصحبة الأخوين الكريمين الشيخ ريان الدوسري والشيخ خلوفة الأحمري، فحياكم الله جميعا. حياكم الله. في اللقاء الماضي يا شيخ خلوفة كنا في باب بيان كثرة طرق الخير، وكنا نتحدث في حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، هذا الحديث العظيم الذي يبين لنا مكانة صحابة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولعلنا إن شاء الله أيضا في هذا اللقاء أن نكمل المسائل المتعلقة بهذا الحديث وما فيه من فوائد وعبر، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسن. تفضل يا شيخ. اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في ذكره لأحاديث باب بيان كثرة طرق الخير، عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث العظيم في اللقاء الماضي تحدثنا عن جملة من المسائل المهمة فيه، وتحدثنا عن المسألة الأولى وهي بيان فضل الصحابة ومنزلتهم رضي الله عنهم، وتحدثنا كذلك عن رؤية الصحابة وهي المسألة الثانية للدنيا، والثالثة أن سؤال الصحابة رضوان الله عليهم كان سؤال غبطة لا سؤال حسد، وفرق بين الأمرين جميعا. وكما ذكرنا أن من أعظم الأمور التي يجب على المسلم أن يحرص عليها هو أن يطهر قلبه من مفسدات القلوب، فالقلب يفسد كما أنه في المقابل يصلح، فالقلب يصلحه الإيمان، ويصلحه العلم، ويصلحه العمل، وتصلحه التقوى والإحسان والخوف من الله والرجاء فيما عند الله، وأعمال القلوب جميعا لا شك أنها تصلح هذه القلوب وتسعدها وتجعلها مطمئنة، كما قال الله جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لكن هذه القلوب أيضا تفسد، وفسادها يكون بالمعاصي والذنوب وأيضا بالحسد، والحسد هو أول ذنب عصي الله جل وعلا به، وهو الذي أخرج الله عز وجل به إبليس من الجنة، فأصبح شيطانا مريدا. وهذا الأمر يجب على المسلم أن يحرص عليه وأن ينقي قلبه من هذه الشرور. نسأل الله جل وعلا أن يصلح قلوبنا جميعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن، قال عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، فتكون على قلبين، على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وعلى أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. فهذا من الأمور التي يجب على العبد أن يحرص عليها. وقد قام الإمام الجليل ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الكافي في بيان جملة من مفسدات هذه القلوب وآثرها على قلب العبد، وكيف الخلاص من هذه الذنوب. نسأل الله جل وعلا أن يطهر قلوبنا وقلوبكم مما يغضبه سبحانه وتعالى. أيضا من المسائل في هذا الحديث العظيم أن الصحابة رضوان الله عليهم لما رأوا أن إخوانهم من أهل الدثور، والمراد بأهل الدثور يعني أهل الأموال، يا أصحاب الغنى، قالوا يا رسول الله ذهبوا بالأجر. فقال صلى الله عليه وسلم وكيف ذلك؟ قالوا يا رسول الله يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. فهم يرون أن إخوانهم يعملون ما يعملونه، لكن لديهم أمر لا يملكه هؤلاء وهو الصدقة بفضول الأموال. وهنا أيضا تزكية من الصحابة بعضهم لبعض، وهو أن أهل الغنى وأهل الأموال والفقراء جميعا لم تجعلهم هذه الأموال يتخلون عن طاعة الله، ولم تجعلهم يتخلون عن عبادة الله سبحانه وتعالى، بل الجميع يصوم والجميع يصلي، وأيضا لأن الله من عليهم بالمال فهم يتصدقون به. هنا لفت النبي صلى الله عليه وسلم انتباههم إلى أجر عظيم لا يشعرون به، وهو صدقة يستطيعون أن يبذلوها. فهم يرون أن الصدقة لا تكون إلا بالمال، فوسع النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الصدقة فجعلها في المال وفي غير المال، فقال عليه الصلاة والسلام أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أن هناك من الأقوال ومن الأعمال ما تستطيعون من خلالها أن تتصدقون، فبين لهم أن الأذكار صدقة، التكبير والتحميد والتهليل، وأيضا أن يأتي الرجل أهله، أن يأتي الرجل أهله أيضا هذا من الأمور التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا. لماذا؟ العلماء رحمهم الله تعالى في باب في حديثهم عن النية يقولون إن النية تحول العادة إلى عبادة، النية تحول العادة إلى عبادة. فالإنسان ممكن يأكل ولا يناله أجر، لكن ممكن أن يأكل وينوي بأكله أن يتقوى على لطاعة الله جل وعلا فيناله الأجر، فهنا الأكل عادة، الشرب عادة. إذا نوى الإنسان نية صالحة فإنه يؤجر على نيته هذا، مثل هذا الرجل الذي يأتي أهله. فهنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا دليل على أن الصدقة أوسع من قضية التصدق بالأموال، بل قد تكون بالأموال وتكون بالأذكار باللسان وتكون كذلك بأعمال الجوارح. قال إن بكل تسبيحة صدقة. التسبيح هو تنزيه الله جل وعلا، يقول سبحان الله أي ينزه الله سبحانه وتعالى. قال وكل تكبيرة صدقة، الله أكبر إذا قالها العبد يبتغي بها الصدقة فهي صدقة. قال وكل تحميدة صدقة، التحميدة هو أن يقول العبد الحمد لله، والحمد لله هو الثناء على الله جل وعلا بالجميل الاختياري، وهو الثناء على المنعم لكونه منعما ليس لشيء آخر. الثناء على الله جل وعلا لكونه هو الله جل وعلا. ولهذا يقول العلماء رحمهم الله أن من الفروق بين الحمد والشكر أن الشكر لا تقدمه إلا لمن أسدى إليك معروفا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أسدى إليكم معروفا فكافئوه. بينما الحمد أنت تحمده وقد لا قد لم يوصل إليك خيرا. رأيت رجلا يبذل مالا في سبيل الله صدقة لم يصلك منه شيء، فأنت تحمده لعمله وليس لإحسانه إليك. فالله جل وعلا يحمد لفضله وعظمته، ويحمد على نعمه التي أسداها على عباده. فالله يحمد على أسمائه ويحمد على صفاته ويحمد على شرعه، ويحمد على أمره، ويحمد على قضائه، ويحمد على قدره، فالله جل وعلا يحمد على كل حال سبحانه وتعالى. قال: وكل تهليلة صدقة، التهليلة هي قول لا إله إلا الله. قال: وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سفينة النجاة لهذه الأمة، وهي علامة خيريتها، كما قال النبي صلى الله، كما قال الله جل وعلا في كتابه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والعبد إذا سار في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة وعلى ما قرره علماء هذه الملة، فلا شك أنه من الطاعات العظيمة التي يتقرب العبد بها إلى الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقد يكون أحيانا ترك المنكر أولى من تغييره، إذا ترتب على إنكار المنكر ما هو أعظم منه. ومن هنا يجب على من يتصدر لهذه العبادة الشريفة العظيمة أن يكون لديه من الفقه في الاحتساب ما يجعله يسير على ما شرعه محمد صلى الله عليه وسلم. شيخ راشد بارك الله فيك، لأن قد يفهم البعض من قضية إنكار المنكر أنه لا بد أن يكون الأمر كبيرا وخطيرا وموضوع يعني حتى ينكرها. أحيانا بعض المنكرات داخل البيت مع الصديق والصديقة، أحيانا بعض المنكرات اللي تصل إلى جهازك من أشخاص أنت تعرفهم، بعض الناس ما يعتبر هذا منكر. هذه مشكلة يعني، وقد يكون أحيانا أن كثرة مخالطة الناس للمنكر تجعلهم يتهاونون به. صحيح. تجعلهم يتهاونون به ويرون أنه أمر عادي لا يضر. ولا شك أن يعني أن هذا من المصائب الكبيرة، والناس إذا رأوا صاحب المنكر ولم ينكروا عليه وتمالأوا على هذا الأمر يوشك الله أن يعمهم بعقاب. قالت عائشة: أو نهلك يا رسول الله وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. الواجب أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر، ولا نلتفت للدعوات التي تريد إلغاء هذه الشعيرة بحجة الحرية. هذه الشعيرة هي جزء من شريعتنا وجزء أصيل من ديننا كما أمرنا الله به وأمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. وجميع الدوائر الآن التي تعمل هي كلها تصب في هذا الأمر. الجهاز الهيئة الأمر معروف أنه المنكر يقوم بالحسبة، من يعملون في الشرطة يقومون أيضا بالحسبة، من يعملون في وزارة العمل ونحو ذلك، من يعمل لرفع أخلاق الناس وأيضا دفع الأخلاق السيئة، كل هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالواجب أن نحرص على هذه الشعيرة العظيمة وأن نغرسها في أنفسنا. الآن هناك جهة خولها ولي الأمر بتغيير المنكر باليد، لكن ليس معنى هذا أن الإنسان لا ينكر بلسانه أو لا ينكر بقلبه. وهذه مشكلة، أن البعض وصل به الأمر حتى أن قلبه لا يغضب من هذا الأمر، ولا شك أن هذه مصيبة كبيرة، نسأل الله السلامة والعافية. قال صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا أهله ويكون له أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. وهذا الحديث العلماء يقولون يثبت فيه ما يسمى بقياس العكس، وهو إثبات نقيض حكم الأصل في ضد الأصل لمفارقة العلة. فهنا العلة في كون الإنسان يؤجر إذا أتى أهله هو أنه وضع شهوته في حلال، نقيضه إذا وضع هذه الشهوة في حرام. فهذا من الأمور التي يستدل بها العلماء رحمهم الله على هذا النوع من أنواع القياس. والحاصل أن المصنف رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث ليبين أن طرق الخير ولله الحمد كثيرة. فالعبد وهو يسبح وهو يكبر وهو يحمد الله وهو يهلل، كلها ينال بها أجر الصدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالصدقة ليست صدقة بالمال فقط، فقد تكون صدقة ليست صدقة بالمال فقط، فقد تكون صدقة بالمال، وتكون صدقة باللسان، وتكون صدقة بالجوارح، وأحيانا تكون صدقة بأن يكف أذاه